Hayatını bir çay. Hayatını bir çay. Şey, şu karanlık bir şey yok. Hasta başlayıp. Allah Allah. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun inşallah. فاحتجبوا على ذلك بفعل خديجة رضي الله عنها لما رأى التعريف هذا لا يصح لا يصح هذا جاء في سيرة بن هشام نعم وبإسناد معضل نعم وبعدين عندك الآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نعم ما فيها التضييق يعني في ذكر الله عز وجل نعم لكن بعض العلماء قد يعني يستحبون أمورا بطريق القياس بطريق الرأي والاجتهاد أن هذا كلام الله وينبغي أن يوقر وأن يعظم وأن يحترم ويأتون بأشياء من الآداب مع الأيام تصبح هذه الآداب كأنها أمور واجبة ولذلك فلا حرج على المرأة أن تذكر الله عز وجل وهي غير متحملة. نعم جزاك الله.